بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في المحرر في أحاديث الأحكام، باب صفة الغسل. الحمد عن لله عائشة والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، من كمال هذا الدين ومن تمامه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا ما يتعلق بجميع العبادات من الطهارة، من الغسل، كيفية الصلاة، وهذا من حفظ الله لهذا الدين أنهم نقلوا لنا أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله على هذه الأمة، بل من حفظ الله لهذا الدين أن هيئ هذا القرن المفضل على جميع القرون، والقرن الخير. فنقلوا لنا ما تصح به جميع عباداتنا، ولولا الله ثم هم لكنا غاوين أو ضالين، إما غواة مثل النصارى وإما ضلال مثل اليهود، إما يغضى من المغضوب عليهم وهم اليهود، وإما من الضلال وهم النصارى. ولكن الله امتن علينا ببعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبمصاحبة هذا القرن الذي هو خير القرون وخير الناس، ولذلك ما تركوا شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا رووه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك الطعن بهم طعن بهذا الدين، وانتقاصهم انتقاص لهذا الدين، والكلام فيهم هو كلام في هذا الدين، لأنهم عدول ومزكون من الله عز وجل ومزكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عند أهل السنة كما يقال خط أحمر لا يتجاوزه أحد رضي الله عنهم وأرضاه. ومما نقلوا صفة غسله عليه الصلاة والسلام، والغسل غسلان، غسل كامل وهو الذي نقلته عائشة لنا في هذا الحديث، وغسل مجزي وهو ما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ولم ينقله المؤلف، بينما نقله الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الحديث 115 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيديه شعره، وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. نعم، هذا الغسل يعم الرجال والنساء، وهو أن المغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. واليوم يعني الشطافات المصنوعة حديثا تقوم مقام هذا الإفراغ، يأخذ الشطاف بيمينه ويغسل فرجه بشماله. فإذا غسل الفرج وما أصاب الرجل والمرأة من أذى توضأ، بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين كما جاء في حديث ميمونة الآتي. ثم يأخذ الماء، كانوا يأخذون الماء بأيديهم، أما الآن فالناس يعني يغتسلون تحت ما يسمى بالدش، هذا صنابير الماء هذه التي ترش الماء عليهم، فيجعل الماء يصب على رأسه حتى إذا رأى أنه قد استبرى، يعني حفن على رأسه 3 حثيات. وهذا مشروع في حق الرجل والمرأة، وكانت العرب لهم شعور، قال حفن على رأسه 3 حفنات من الماء ثم أفاض على سائر جسده. جاء أيضا في حديث ميمونة أنه بدأ باليمين بجهته اليمنى، يغسل الجهة اليمنى بعدما يغسل الرأس يبدأ ويغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى. وفي لفظ لمسلم أن النغتسل أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابه فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده الشعر، وفي لفظ البخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه 3 مرات. الآثار يا أبو موسى. نعم. أحسن الله إليك. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. نعم، يعني يحاكي صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. أما نضح العينين فليس بمشروع، ليس بمشروع. وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات لم يوافقه الصحابة عليها رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وعن المعمور بن شويد قال قال عمر رضي الله عنه أما أنا فأفيض على رأسي 3. رجل نبي شيب. نعم نعم يا أبو عامر. وعن عبيد. نعم أكمل. وعن عبيد. وعن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول الجنب يغرف على رأسه 3. أخرجه نبي شيبة. نعم سمع أبو. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في الحديث 116، وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أدنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بمنديل فرده. وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري وجعل ينفض الماء بيديه، وفي رواية للبخاري أيضا ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم توض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه، وفي رواية له ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم، وفيه أن أمهات المؤمنين يعني يرين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظنه وينقلن هذا الفعل للأمة. ولذلك سبحان الله في اتفاق بين وصف عائشة لغسله ووصف ميمونة رضي الله عنها لغسله، وفيه رد على أولئك السفهاء الذين يقولون أن المرأة لا تخدم زوجها. أما سمعتم قول ميمونة: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، أنها هيأت الإناء الذي فيه الماء وضعته المكان الذي يغتسل فيه خدمة لزوجها رضي الله عنها وأرضاها. فكيف بما هو يعني غير ذلك من يعني الطبخ ومن القيام بما يريده الزوج في البيت لكن هؤلاء سفهاء يقولون المرأة ليس لزوجها إلا الفراش، وما عدا ذلك لو لم تفعله لا تأثم. وهؤلاء في الحقيقة أنهم ما فقهوا نصوص الشرع وما رأوا كيف كانت النساء يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت نساء الصحابة يخدمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، وما رأوا قبل ذلك إلى النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: هو جنتك ونارك، وأمر المرأة بطاعة الزوج ولو كانت على التنور، وغير ذلك من النصوص. ثم وصفت كوصف عائشة، لكنها ها هنا قالت: ثم ضرب بشمال الأرض بعدما غسل فرجه بالشمال، دلك يده على الأرض، لأن الأرض تطهر. اليوم يقوم مقام هذا الدلك الصابون، إذا غسلت فرجك بيدك الشمال ضع عليها شيئا من الصابون واغسلها، يقوم مقام التراب، لأنهم كانوا يغتسلون في حمامات من الطين وأرضيتها أيضا من التراب، أرضية هذه المغتسلات من التراب. ثم ذكرت: لو دلكهما دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. وهذه فائدة، بمعنى أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى مرفقين، لكن أخر غسل الرأس. قالت: بدل الغسل ثم أفرغ على رأسي 3 حثيات من كفه. بدل المسح يعني أفاض الماء على الرأس على الشعر، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. لماذا؟ لأنه لما اغتسل أصبح ما تحت رجليه طينا اختلط برجليه، فأبعد عن هذا المكان الذي اختلط فيه الماء والطين، ثم غسل رجليه في مكان لا يوجد فيه طين. أما اليوم فهذا التنحي يعني لا فائدة منه، ولو فعله الإنسان لا كان محسنا لنفسه متبعا للسنة، ولكن سبب التنحي أنه لما اغتسل واجتمع الماء تحته مع الطين تنحى إلى مكان ليس فيه طين من أجل أن يغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل، المنديل المنشفة اليوم تسمى عندها المناشف، وهذه خدمة ثانية. يعني ترون أن ميمونة رضي الله عنها واقفة تخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غسله، أولا ما عدلت الماء، وبعدما عدلت الماء انتظرته حتى يغتسل، فلما اغتسل وقفت عند الباب بالمنديل وهو المنشفة. سبحان الله سبحان الله. يعني قال ثم أتيته بالمنديل فرده، في رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، قيل أنه أبرد الجسم، يعني عدم التنشيف أبرد الجسم والمدينة حارة شرفها الله، وقيل من عجل أن تحرق الخطايا، وقيل لحكم أخرى، ولكن لا مانع من استعمال المنديل، لا مانع من استعمال المناشف بعد الاغتسال والوضوء، ولكن نفض الماء أفضل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل ينفض الماء بيديه، وفي رواية البخاري يعني ثم غسل فرجه ثم قال بيده عاض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وأفاض، بدل المسح بعد المسح أفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه، في رواية ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل يديه. وذكرت لكم سبب التحول، الآثار أبو مسلم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة. رجل النبي أعد العثر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة. يعني هل أراد ابن عباس أنه يغتسل يغتسل تحت التمندل؟ نعم أقول جاء شيخ نقلت تحت باب التمندل، يعني الذي يعني يستخدم المنديل بعد نعم طهور الصلاة. يعني ابن عباس يرى أن المنديل جائز في الاغتسال، أفضل في الاغتسال، قال يتمسح إيش؟ يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة. المنديل يعني يتمندل، يتنشف. نعم. يتنشف من الاغتسال ولا يتنشف من الوضوء. والله هذه فائدة، هذه فائدة من ابن عباس رضي الله عنهم، والدليل على التنشف من ما من الغسل ما فعلته ميمونة رضي الله عنها بإحضارها للمنديل، ولأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله فلذلك أحضرته. نعم. وقال كان عمر إذا أجنب غسل سفلته ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ عليه الماء. رجل لأنه أثري متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عاصم بن عمر قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فسألوه عن غسل الجنابة فقال سألتموني عن خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيركم، أما غسل الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة. رجل نبي شيء. نعم. وعن ابن عمر في غسل الجنابة قال يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ما أصابه ثم يضرب بيده على الأرض فيدربها بالتراب ثم يفيض عليه الماء. اللهم رضي الله عنه. نعم بركة. نعم يا أبو معاوية. الله يحفظكم. قال رحمه الله نحي ورد في شيء. نعم شيخ. عن قتادة عن المسيب قال كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنحى عن مكانه فغسل رجليه. أخرجه عبد الرزاق. نعم التنحي هذا نعم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، والسبب كما ذكرت لكم. نعم نعم معاوية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الحديث السابع عشر بعد المئة وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أشد أحسن الله عليكم إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة أو والجنابة؟ قال: لا. رواه مسلم. نعم، المرأة إذا كان لها قرون مضفورة وأجنبت لا تؤمر بنقض هذه القرون، فإذا اغتسلت من الجنابة صنعت مثل ما تقدم، فإذا جاءت إلى رأسها حثت 3 حفيات على رأسها فقط، ولا يلزمها أن تنقض الشعر إذا كان مضفورا، هذا من الجنابة. أما من الحيض والنفاس فإنها ملزمة بنقض الشعر، ولذلك علل العلماء الحيضة هذه، حتى مسلم في صحيحه كأنه أشار إلى هذه اللفظة بأنها ليست ثابتة، أفأنقضه للحيضة، كأنه شكك رحمه الله في لفظة الحيض. على هذا المرأة لا تنقض شعرها المضفور إذا اغتسلت للجنابة، ويكفيها أن تحثي الماء على رأسها حتى ولو لم يدخل الماء إلى وسط الشعر. أما إذا اغتسلت من الحيض والنفاس من الجنابة إذا اغتسلت من الحيض والنفاس إذا اغتسلت من الحيض والنفاس فإنها تنقض الشعر إذا كان مضفورا. أما إذا كان شعر المرأة ليس مضفورا، إنما هو كهذه الشعور اليوم التي تضرب الكتف، يعني قص بعض النساء للشعر حتى يكون إلى الكتفين أو إلى الأذنين، فهذا لا بد من تعميمه بالماء لأنه ليس مضفورا ولا بد أن يعمم بالماء. أما حديث سلمة هذا فهو في حق النساء التي لهن ظفائر، لهن جدايل، لهن شعر طويل مضفور، لا يلزمن بنقض الشعر لأن نقضه يشق، وهذا من محاسن الشريعة ومن رفعها للحرج، ولأن الجنابة تتكرر، ولذلك أعفيت المرأة، لأنها لو أمرت بنقض الشعر بعد كل جنابة لا شق عليها ولحقها من العنت بعد ذلك الظفر وما شابه ذلك والتجفيف، فأعفيت عن النقض وأكتفي من ذلك بأن تحث على رأسها 3 حثيات سواء وصل الماء إلى أصول الشعر أو لم يصل، غسلها صحيح. العثار يا مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها 3 فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. نعم. وعن عبيد بن عبيد قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا غسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء يغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هذا رواه مسلم. نعم، البخاري من إناء واحد من دينار. نعم، هذا في الصحيحين، وهذا صريح. تقول عائشة: إذا اغتسلت أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقط أحث على رأسي 3 حثيات ولا أنقض شعري. وعابت على عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة بأن عندما أفتى بأن المرأة إذا عجنبت تنقض شعرها وتغتسل، فنقلت له السنة. وفتواه كانت من اجتهاده لأنه لم يعلم بهذه السنة، فلما علم رجع عن الفتوى. نعم نعم يا أبو معاوية. أحسن أكمل. أثر واحد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها، رواه الدارمي. والله هذا في تيسير يعني، لكن يظهر أن أمر الحيض يختلف عن أمر الجنابة، لأن أمر الحيض لا يعني لا يتكرر في الشهر إلا مرة، ولأن المرأة تحتاج إلى مزيد من النظافة بعد الحيض. نعم، ولكن أثر ابن عمر هذا يعني يجعل الحديث الذي في مسلم وهذه اللفظة التي في مسلم وتكلم فيها بعض أهل العلم يعني كأنه صححها. نعم ماذا قال جابر؟ وعن جابر رضي الله عنه قال عنهما الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينقضان. ما دام اتفقت أثار الصحابة على هذا فالحمد لله، لكن لو قيل هل النفساء يشملوا هذا الحكم؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نفست أسماء بنت عميس في ذي الحليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عائشة لما يعني في الإحرام قال انقضي شعر راسك، انقضي شعر راسك واغتسلي. نعم نعم يا أبو معاوية، آخر حديث. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في الحادث 18 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. فتطهر لا الشدة فوق الهاء، أحسن الله عليكم. فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرسة ممسكة فتطهر بها تطهر بها. ممسكة، فرصة ممسكة يعني فيها مسك. فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنحهن الحياء، رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر فرسة والتطهر بها. هذه أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها. كانت المرأة إذا كانت أن تغتسل ذهبت إلى مكان الاغتسال يعني أبعدت، لهم أمكنة إما من قماش وإما من جريد النخل وإما من طين بجوار البيت، بخلاف ما الناس عليها اليوم من الرفاهية والحضارة وكثرة يعني دورات المياه والمغتسلات في البيوت. تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. كانت النساء أيضا أول يعتنين بالسدر المطحون، فتجعل المرأة عندها شيئا من السدر المطحون، فإذا أرادت الذي اليوم نغسل به الموتى، فإذا أرادت أن تغتسل يعني اغتسلت ثم أضافت السدر، لأن السدر يجفف ويذهب الروائح وهو بمثابة المطهر من جميع الجراثيم والأمراض. وذكر يعني أهل الطب الشعبي أن له تأثيرا بليغا على الجسد، أنه يشد الجسم وينتفع منه الجسم انتفاعا، ولذلك يغسل المسحور بماء السدر. كذلك المرأة المسحورة تؤمر أن تضع السدر المطحون في ماء، ولو قرأت عليه الفاتحة 3 مرات و 7 مرات ثم صبت من فوق راسها واغتسلت بالسدر أذهب الله عنها السحر إذا فعلت هذا مرارا بإذن الله. قال تأخذ إحداكن معها وسدرتها فتطهر، يعني تغتسل فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هذا الكلام هو الذي جعل العلم يضعفون لفظ الحيضة، لأن المغتسلة من الحيض والنفاس لا بد أن تدلك شعرها دلكا شديدا حتى تبلغ شعور رأسها. إذا تغير الأمر ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة هي قطنة تحشوها النساء بالمسك يتتبعن بها أثر الدم، أثر دم الحيض والأماكن يعني كالعبط وما شابه ذلك، فيغسلن هذه الأماكن بالقطنة التي حشيت مسكا لأجل أن يذهب رائحة الحيض، لأن دم الحيض له رائحة تعرف. فتطهر بها. هذه المرة قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ تريد تفصيل أكثر، تريد أن يفصل لها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم استحى من التفصيل فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة في رواية فجبذتها، يعني قررتها حتى تعلمها كأنها تخفي ذلك. قالت عائشة فقلت لها تتبعين، هذا كلام عائشة هي التي علمتها وليس النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال أيضا تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شعور رأسها ثم تفيض عليها الماء. ثم مدحت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار، كنا يسألنا عن كيفية الغسل وكيفية الاغتسال من الجنابة من الحيض من النفاس، ما قالت ما كان حياهن يمنعهن من التفقه في الدين. الآثار يا أبو سلام. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة إذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم فاضت على سائر جسدها. رجل البيهقي. هذا في الجنابة، هذا في الجنابة نعم. وعن أم عطية قالت رفص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأطفال. يعني يشرع للمغتسلة من الحيض أو النفاس أن تتبخر بعد ذلك، أن تستعمل البخور. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ولا محرمات. رجل بين. نعم، لعلها أرادت يعني بالضماد يعني ما على الرؤوس يعني. نعم نعم يا نكتفي بهذا، وتفضل إذا كان لديك أسئلة. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول حفظكم الله، ما حكم نزول بعض السفرة بعد الحيض مباشرة؟ هل تغتسل وتصلي؟ اللهم صل على محمد. لا بد أن ترى القصة البيضاء هذه في المرأة، التي لها قصة بيضاء، تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. أما بعض النساء فليس لها قصة بيضاء تخرج منها وهو سائل أبيض يدل على الطهر. بعض النساء تعرف الطهر بالجفاف. نعم. لا، الصفرة والكدرة لا يعتد بها لا قبل الحيض ولا بعده، لا قبل الحيض ولا بعده، لما رواه البخاري. قالت عائشة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. رواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ورواية البخاري أتم وأكمل معنى وأشمل، أن المرأة لا تابه بالصفرة والكدرة التي قبل نزول الدم، تتوضأ وتصلي. وكذلك إذا اغتسلت ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا تعبه بها وتتوضأ وتصلي. نعم. قل أحسن الله إليكم. ما دليل من يقول لا يكفي تعميم البدن بالماء أو الانغماس فيه لغسل الجنابة، بل لا بد من المضمضة والاستنشاق ليصح الغسل؟ قالوا لأن يعني المضمضة والاستنشاق من تمام الغسل، ولأنكم كما سمعتم في حديث ميمونة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، الوضوء فيه استنشاق ومضمضة، فلا بد أن يتمضمض وأن يستنشق المغتسل. نعم. قول أحسن الله إليكم. الأخير. نعم. الأخير. شوف هذا. يقول حفظكم الله، سؤال أول: حكم البيع لأصحاب المقاهي مع العلم أن فيها الغث والسمين من قمار وشرب الدخان والشيشة وبيع القهوة والمياه المعدنية والمشروبات إلى غير ذلك، فهل يعتبر هذا من الإعانة على الإثم؟ إذا فتح الإنسان مقهى وأعده لهؤلاء الفساق الذين يلعبون القمار، يلعبون الورق، وأخذ يخدمهم يقلب لهم القهوة والشاي، فإنه آثم لأنه يعينهم على الإثم والعدوان. أما إذا مروا عليه واشتروا منه القهوة والشاي كما في مقاهي الطرق هذه، فلا يأثم، لأنه لا، الأصل أنه يبيع أمورا مباحة وحلالا. أما المقاهي التي تعد لاستقبال هؤلاء الذين يلعبون القمار ويلعبون الورق، أو مثلا ينظرون إلى مسلسلات سيئة وما شابه ذلك، فإن الذي يخدمهم معين لهم على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. نكتفي بهذا القدر. والله عندكم شيء مسلم؟ المجال مفتوح. لعل نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.